الواحد غصب عنه بيقع في المعصية وبيقع في الذنب، فبيستغفر بيتوب بيلوم نفسه، وساعات الواحد بيتضايق ويفكر هل ممكن أن يعيش الإنسان بغير ذنب؟ هل ممكن؟ وهل هناك من الناس من لا يخطئ؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الأسئلة دي بيجاوبنا عليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نسمع نشوف الإجابات هتكون شكلها ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا ثلاث أحاديث كلها بتؤدي إلى نفس المعنى، وهو أن الذنب مقدر وأن المعصية جرت بقضاء الله تعالى، وخلق الإنسان ضعيفا، وضعف الإنسان هذا يتفاوت من إنسان لإنسان، لكن ما فيش إنسان مش ضعيف، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وخلق الإنسان ضعيفا. وأوصاف الإنسان كتير في القرآن تجد فيها أن الإنسان عجول، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، وتجد الإنسان جهول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وتجد الإنسان كفور إن الإنسان لكفور. فأوصاف كتير قوي جت في الإنسان بتوري قد إيه هو ضعيف، ولولا أن يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته لا يهدى ولا يعرف الصواب ولا يعرف الله تبارك وتعالى. فطبيعة الإنسان أنه خطاء، وبالتالي ما فيش إنسان لا يذنب أبدا. هناك عصمة، والعصمة للأنبياء وللأنبياء فقط. بعد كده الناس بتذنب، بتتفاوت بقى الذنوب بين الكبائر وبين الصغائر، وطبعا في بعض الكبائر المهلكة زي الشرك وزي عقوق الوالدين وزي شهادة الزور وما إلى ذلك، وفي ذنوب بتبقى معاصي صغيرة صغيرة. ففي ناس بتذنب ولا تذكر الله، دول ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ما فيش فايدة منه ده. وفي ناس بتذنب وتستغفر لكن بعد مدة، يعني بعد مدة من الزمن يبتدي ربنا يلهمه التوبة وقد يتوب. وفي ناس، ودي أعلى درجة من الناس، اللي قبل أن يذنب ينتبه، وإذا لم ينتبه ووقع في الذنب سارع بالتوبة. أعلى مقام في المقامات دي بيجي ذكره في القرآن في قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف المقام. المقام اللي بيالي هذا المقام بيقول فيهم ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدي مقامات. طبعا معنى كده ان الانسان ما يخافش ان اذنب ووقع في الذنب، ما يخافش بمعنى لا ييأس من رحمة الله، وانما يسارع بالتوبة، يسارع بالاستغفار. الحديث او خلاصة الاحاديث الثلاثة معناها ان الخلق لابد ان يقع في الذنب، واذا لم يقع الخلائق جميعا في الذنوب لذهب الله بهم وجاء بخلق آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. ليه؟ ربنا تبارك وتعالى هو غافر الذنب وقابل التوب، وربنا تبارك وتعالى هو الغفور، وربنا تبارك وتعالى هو الغفار: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. وبالتالي إذا لم يوجد ربنا المذنب في هذه الدنيا يبقى مش هيغفر، وإذا لم يغفر تعطلت صفة الغفران على طول، تعطلت الصفة. ما هو مادام فيه غافر يبقى لازم يكون فيه مخطئ، ومادام فيه غفور يبقى لازم يبقى فيه مخطئ أنواع متعددة من الخطايا، ومادام غفار يبقى لازم يكون فيه واحد بيخطئ ويستغفر ويرجع يخطئ نفس الخطأ، يعني يعود للذنب أكثر من مرة. فلما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه غافر جاب صيغتين للمبالغة: غفور وغفار، عشان يبين ان اللي بيذنب الذنب وبيستغفر يغفر له، واللي بيذنب ذنوب متعددة ربنا مش بيغفر ذنب واحد او نوع واحد من الذنوب، ربنا بيغفر جميع انواع الذنوب، جميع انواع الذنوب يغفرها لانه الغفور. وهو الغفار علشان يوري لك انك اذا وقعت في الذنب وتكرر منك نفس الذنب اكتر من مرة يغفره لك، ولو تكرر نفس الذنب في اليوم 100 مرة بل 1000 مرة واستغفرت لغفره لك. فدي صفة من الصفات، الصفات العلية، فلازم تتحقق. مثال عشان نقرب المعاني الأذهان، نضرب الأمثل. نجار، متى يكون هذا النجار نجارا بمعنى الكلمة؟ لم يعمل ايه؟ لم يعمل عفش. لكن نجار لم يصنع في حياته كرسي او دولاب، يقول انا نجار. منين؟ في ازاي؟ فين؟ رسام، رسام ازاي؟ ترسم في الهواء. فين لوحاتك اللي رسمتها؟ فين هي؟ شاعر، شاعر فين؟ فين اشعارك؟ فين هي؟ مخترع، اخترعت ايه؟ فالصفة عشان تتحقق لازم تتحقق في الواقع. فلما يبقى ربنا غفار يبقى لازم يبقى فيه مغفرة، وعشان يكون فيه مغفرة يبقى لازم يكون فيه ذنوب تغفر. عشان كده ما كانش الناس هتذنب كان ربنا ذهب بهم واتى بايه؟ بخلق آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فدي بتدينا الامل انه مفيش حد معصوم، وان الفرق بين انسان وانسان هو مقدار الذنوب اللي بيرتكبها، نوعية الذنوب اللي بيرتكبها، مسارعة هذا الانسان في التوبة. فيتفاضل الناس بقى في الامور دي، في نوعية الذنب يتفاضلوا كذلك. يعني في نوعية الذنب زي ايه؟ زي مثلا لما ربنا بيقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. فدول مجتنبين للكبائر، فدول افضل من الواقعين في الكبائر، وهكذا. فالناس بتتفاضل في نوعية الذنب اللي بيرتكبوه، وبعدين بيتفاضلوا في ايه كمان؟ في عدد الذنوب اللي بترتكب. في واحد بيرتكب ذنب في اليوم، في واحد بيرتكب 1000 ذنب في اليوم. كمان بيتفاضلوا في مسارعتهم في التوبة. في واحد بمجرد ما يحس انه وقع في الذنب بيلحق نفسه، زي سيدنا موسى لما حاش بين صاحبه او اللي من قومه وبين الرجل من عدوه، وكزه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. في ساعتها قال ايه؟ قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. المصارعه دي، المصارعه بتاعت سيدنا نوح لما ربنا قال له لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، فسارع. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. مصارعة آدم، سيدنا آدم لما أخطأ وأكل من الشجرة، وربنا على طول بيسأله وبيعاتبه على طول، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المسارعة دي بيتفاضل الناس في هذه الأمور. فإحنا بنسأل الله تبارك وتعالى إنه يجعلنا من أفضل الناس، وإنه يجعلنا من الذين اتقوا، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وما نيأس من رحمة الله، ونعرف أنه ما فيش إنسان معصوم، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يجي السؤال التالي، التوبة دي إمتى؟ والباب مفتوح لحد إمتى؟ وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يجي السؤال التالي، التوبة دي امتى؟ والباب مفتوح لحد امتى؟ يعني الانسان اللي نسي الكلام ده وكان بيذنب ما بيستغفرش، او محقرات الذنوب اللي اتكلمنا عنها ارتكبها وما خدش باله منها، وبعدين جينا احنا بقى بنقول في الحديث اياكم ومحقرات الذنوب، الكلام اللي احنا قلناه ده كله في محقرات الذنوب، وانها اذا اجتمعت على صاحبها تهلكه. طب ينفع نتوب دلوقتي ولا ما ينفعش؟ يعني باب التوبه مفتوح لحد امتى؟ نشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجاوب علينا ويقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يبقى أدي بشرة بأنه لو كانت الخطايا حتبلغ السماء عددا وضخامة، يعني كما وكيفا، مهما أخطأ الإنسان وكانت الخطايا بتاعته كتير لدرجة إنها بتتحط في بعض في بعض في بعض في بعض لحد ما طلعت وصلت للسماء، لو بلغت خطاياكم عنان السماء، فحديث قدسي، ثم تاب الإنسان لتاب الله عليه. إذا باب التوبة إيه؟ مفتوح، ومفتوح للكل أو على مصراعيه، مش مفتوح للي أذنب ذنوب بسيطة بس، واللي أذنب ذنوب كبيرة ما يغفرلوش، أو للي أذنب عدد بسيط من الذنوب، ولكن اللي أذنب أعداد كبيرة من الذنوب لا، لكله. لو الخطايا دي بلغت عنان السماء كبائر أو صغائر ضخامة أو عددا ثم تاب الإنسان تاب الله عليه مصداقا لقوله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسمع كمان الحديث اللي جاي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا يبقى عرفنا بقى أن باب التوبة مش مفتوح على طول بقى. ده هيجي عليه يوم وإيه ويتقفل. إمتى يتقفل باب التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. خلاص. وده بقى قفلة قفلة عامة. عامة بالنسبة للدنيا كلها. إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص. مفيش توبة. لا تقبل توبة تائب. وده مصداقا لقوله عز وجل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الآية دي يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هي علامات الساعة الكبرى فطلوع الشمس من مغربها من العلامات الكبرى. الناس بالليل زي دلوقتي احنا بالليل اهو الشمس غربت مستنين الشمس تطلع منين؟ من المشرق. فاذا بالشمس تطلع منين؟ من المغرب. شيء طبعا خلاص ساعتها الكافر يؤمن. ما انتهينا بقى ها؟ الكافر ساعتها هيؤمن هيفاجأ بان العادة والطبيعة اللي هما بيقولوا عليها للطبيعة هي كده وهي كذلك وجدت وما فيش حد اوجدها والشمس ماشية كده والارض ماشية كده والعملية كلها مترتبة ومتنظمة طبيعي طبيعة ما فيش اله ولا حاجة. الناس اللي بتقول كده ساعتها هيفاجئوه يفاجئوا بان الساعة دلوقتي 10 بالليل او دلوقتي الساعة 11 بالليل يتفاجئ ان العقرب بيرجع بقت 10 بقت 9 بقت 8 بقت 7 رجعنا المغرب ها بنرجع المغرب وبعدين العصر وبعدين الظهر وبعدين الصبح بدأت المسألة ايه ترجع. ترجع ازاي؟ ايوه اصل الشمس كل يوم تذهب لتسجد تحت العرش. كل يوم الشمس تذهب لتسجد تحت العرش وتستأذن ربها في أن تشرق فيأذن لها لحد ما يجي يوم تذهب لتسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الشروق فلا يأذن لها ويأمرها أن تعود من حيث أتت. ترجع تنعكس الحركة. انتوا عارفين طبعا الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين نفسها من الغرب للشرق عكس عقارب الساعة. بتدور حوالين نفسها عكس دورة عقارب الساعة. عشان كده لما بتدور حوالين نفسها من الغرب للشرق يبان لك ان الشمس طالعة منين؟ من الشرق. فلما الارض تدور حوالين نفسها من الغرب الى الشرق كده عكس عقارب الساعة لو وقفت وعكست دورتها الشمس تنعكس على طول. الشمس تنعكس على طول. يعني انت دلوقتي لما تشبه نفسك انت واقف لو لفيت حوالين نفسك كده في جهة الشمال مش اليمين لفيت على شمالك شمالك كده يبقى العمود اللي قدامك هنا هيظهر كده من الناحية دي. لو انك عكست دورتك ولفيت كده العمود يظهر منين؟ من الناحية التانية. من ناحية ايه؟ التاني. فكذلك لو ان بنفترض يعني بنفترض ان الارض وهي بتدور حوالين الشمس والشمس ايه بتجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في علم الفلك يقولوا ان الشمس بتجري في اتجاه ثابت، في اتجاه النجم القطبي اللي هو في وسط السماء اللي بيبرق قوي ده، بتجري الشمس في اتجاهه وسحب الارض معها، وهي بتدور الارض حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس. هذا الجري اللي راح فيه وكأنها تذهب لتسجد تحت العرش، كأن لو وقفت الشمس وبدل ما تكمل اتجاهها كده رجعت من حيث أتت، لو إنها رجعت دورت الأرض حواليها بعد ما كانت كده، دي ماشية كده ودي بتعمل كده، لو عملنا كده لازم تعمل كده، لازم تعكس. عارف البريمة اللي بتفتح بيها الفلة بتاعت الإزازة بتلفها كده يمين، البريمة تعمل تخش فين؟ تخش جوه. لو عكست البريمة تطلع لفين؟ تطلع لبره. حركة الفلة تنعكس على طول، لو انت بتعمل كده حركة البريمة لليمين غير لو بتعمل حركة البريمة ايه؟ للشمال. المسمار القلاوز، لما تحط مسمار القلاوز وتلفه يمين غير لما تلفه ايه؟ شمال، الحركة على طول ايه؟ تنعكس. الحركة تنعكس. فيه بتاع لعبة زمان كانت العيال يجيبوها فيها عمود كده وفيه طبق تحت كده دائري يدوس عليه كده يروح الطبق يلف يمين، يرفع العمود الطبق يلف ايه؟ يلف شمال على طول، تنعكس الحركة. فلو الشمس زي ما بيقولوا علماء الفلك بتجري وسحب الأرض معاها، لو الشمس دي وقفت ورجعت دوران الارض ده لازم يعمل ايه؟ ينعكس، لان بعد ما كانت بتعمل كده هتعمل كده، لازم حركه الارض تنعكس. فاذا انعكست حركه الارض طلعت الشمس من مغربها على طول. يبقى اذا طلوع الشمس من مغربها معناها ايه؟ اغلاق باب التوبه. يبقى بدل كل يوم الشمس بتطلع من الشرق يبقى فضل ربنا واسع، ويبقى احنا لازلنا في دائره الحلم، ويبقى باب التوبه ايه؟ مفتوح. طلوع الشمس من مغربها دي من اكبر علامات الساعه، لان بيها يقفل باب التوبه خلاص. طيب احنا فين بقى وطلوع الشمس من مغربها فين؟ ده قفل باب التوبه عامه. لو الشمس زي ما بيقولوا علماء الفلك بتجري وسحب الارض معاها، لو الشمس دي وقفت ورجعت دوران الارض ده لازم يعمل ايه؟ ينعكس، لان بعد ما كانت بتعمل كده هتعمل كده، لازم حركة الأرض تنعكس. فإذا انعكست حركة الأرض طلعت الشمس من مغربها على طول. يبقى إذا طلوع الشمس من مغربها معناها إيه؟ إغلاق باب التوبة. يبقى بدل كل يوم الشمس بتطلع من الشرق يبقى فضل ربنا واسع، ويبقى إحنا لازلنا في دائرة الحلم، ويبقى باب التوبة إيه؟ مفتوح. طلوع الشمس من مغربها دي من أكبر علامات الساعة، لأن بيها يقفل باب التوبه خلاص. طيب احنا فين بقى وطلوع الشمس من مغربها فين؟ ده قفل باب التوبه عامه، ها، للكل. ليا انا وليك انت باب التوبه مفتوح لحد امتى؟ للشخص بقى، الخصوص بقى مش العموم. نسمع الحديث بيجاوب برضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم عن أحد الصحابة. شوف بقى، أدي باب التوبة بالنسبة للشخص في خصوصه بقى. بدام الروح لم تبلغ الحلقوم، مدام ما غرغرش تقبل توبته. يعني الانسان لو انه عاش عمره 70-80 سنة ما تابش وعيه ورقد، نفرض انه تيقن الموت وجم الدكاتره قالوا خلاص ما فيش امل، مدام لسه روحه ما طلعتش هنا ما غرغرش، ان تاب قبل الله منه. شوف رحمه ربنا بقى، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. طيب هل معنى كده ان احنا نستنى لحد ما نيجي نغرغر؟ لا، ما تضمنهاش دي، ما تضمنهاش. ليه ما تضمنهاش؟ لان ساعات الواحد ما يلحقش يغرغر، ده بيبقى بيعدي الشارع كله صحة وشباب وبيضحك، وبتيجي العربية ما اداش منطق، وقع البيت عليه ما اداش منطق، مات بالسكته القلبيه ما اداش منطق. في ناس كتير قوي ما بترقصش في السرير وتستنى لما تغرغر، في ناس بتموت فجاه. كمان لو افترضنا انه هيغرغر يمكن لا يلهم التوبه ويبقى خايف ويبقى مرعوب ومش عاوز يموت ومشغول. ولذلك حتى الشيوخ علمونا ان لما نخش على الميت ونلقنه الشهاده ما نقولوش قل لا اله الا الله او قل اشهد ان لا اله الا الله، لاحسن يفهم انك بتقول له كده عشان هيموت يوم يخاف يقول لك لا لا، دي يعني هو لا مش عاوز يموت، مش لا لا يشهد. لكن لو قال لا ما مش مظبوط. فالشيوخ علمونا ان احنا ما نقولش للي بيموت قل، انما نذكره نقول له يا راجل ده ربنا سبحانه وتعالى ما فيش غيره، واحنا قدامنا حاجه غير ربنا، هو ربنا الكل في الكل يا سيدي. ده يا سلام لا اله الا الله يا راجل، لا اله الا الله يا راجل، يوم يرد يقول لك ايه لا اله الا الله، يقول امنت بالله، يبقى نطقت الشهاده من غير ما تخوفه. احسن ينطق بكلمه لا تبقى مش تبقى مصيبه. يبقى باب التوبه مفتوح على طول. لكن بالنسبه للشخص يغلق حين يغرغر، فلو تاب قبل ان يغرغر قبل منه. بالنسبه للدنيا مفتوح باب التوبه الى ان تطلع الشمس من مغربها، فان طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبه خلاص. حتى اللي هيصلي بعد كده من اللي كان بيصلي قبل كده لا تقبل صلاته خلاص. يعني ما دام اتقفل باب التوبه تبقى اتقفلت الصحائف. عشان كده بيقول لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت، او كسبت في ايمانها خيرا اي من قبل برضه. لانه لو امن لكن ما كسبش من ايمانه حاجه وطلعت الشمس من مغربها فبدا يجتهد في العباده ان خلاص خلاص خلاص. فهمنا ازاي؟ طيب وبعدين بقى دلوقتي، يعني دلوقتي انت ايه اديتنا الامل وقلت ما تخافوش، ده كل الناس بتذنب ومفيش حد ما بيذنبش، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى لقوم اخرين يذنبون فاستغفرهم فاغفر الله لهم. وبعدين قلت لنا التوبه لها باب، والباب ده هينقفل يا اما قبل لك للانسان قبل ان يغرغر، يا اما ايه قفل عام وده عند طلوع الشمس من مغربها. طب الحمد لله احنا برضو عندنا امل لسه ما غرغرناش اهو. تبنا اليك يا رب، تبنا اليك يا رب، تبنا اليك يا رب، اللهم تب علينا توبه نصوحه. الحمد لله. طيب نسمع بقى الحديث اللي جاي عشان نشوف ايه الموقف بالنسبة للناس بقى المؤمنين، يخافوا ولا ما يخافوش، واللي مذنبين يطمعوا ولا ما يطمعوش. نشوف ايه الموقف، يعني نشوف ايه الموقف كده بالنسبة للكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. شفت بقى الحديث ده؟ إذا معنى الحديث ده بيورينا بقى ان الرحمة بتاعت ربنا واسعة جدا جدا جدا فوق التصور، لدرجة ان الكافر لو عرف عن الرحمة دي حقيقتها ما كانش يائس من انه يخش الجنة. كان يتهيأ له انه رغم كفره هيخش الجنة من كتر سعة الرحمة. والمؤمن التقي النقي لو اطلع على ما عند الله من عقوبة لا يمكن كان حيطمع في الجنة أبدا، ولا يمكن كان حيأمن على نفسه من النار أبدا. شفت ازاي بقى؟ احترنا احنا دلوقتي بقى، احترنا. يعني المؤمن مهما عمل من الصالحات لو عرف ربنا شديد العقاب ازاي والعقوبة اللي عنده شكلها ايه ما كانش يطمع في الجنة أبدا أبدا أبدا. كان قال لك أنا فين والجنة فين. فالحمد لله إن إحنا مش واخدين بالنا. والكافر لو شاف اللي عند ربنا رحمة قد إيه ما كانش قنط من الجنة أحد. كان برضه طبع في الجنة، كأن رحمة الله تبارك وتعالى فوق كل تصور، وكأن ما عند الله من عقوبة فوق كل تصور. نسمع الحديث مرة ثانية عشان نستوعبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة الرحمة مفهومة، انه لو علم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من الجنة أحد، مفهومة والكلام عنها كتير. الرحمة: ورحمتي سبقت غضبي. وأول ربنا معرف نفسه للناس وقدم نفسه للناس، قدم نفسه إيه؟ باسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، وفي الحديث القدسي: رحمتي غلبت غضبي ورحمتي سبقت غضبي. إذن الحتة دي مفهومة وإحنا حاسين بيها، لكن حكاية لو علم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما طمع في جنته أحد، دي برضو اللي احنا مش واخدين بالنا منها شوي، لأنه العقوبات وإن كانت ذكرت في القرآن يعني عن النار إنها لظى ونزاعة للشوى، صحيح العقوبات وصفت والنار وصفت بأوصاف شعر الإنسان يقف، لكن طبيعة الإنسان عموما يأمل أكتر مما يخاف. طبيعة الإنسان دايما ينسى، وطبيعة الإنسان دايما أنه يبص تحت رجليه، وطبيعة الإنسان دايما يعمل للحظة اللي هو عايشها، ما يفكرش كمان شوي. والموت أبعد شيء عن فكره، وتبص تلاقي الجنازة الناس بتشيحها وماشيين ورا الميت، صاحبهم كان قاعد معاهم امبارح وماشيين وراه، وواحد بيتكلم مع اللي جنبه يقول له: ناوي تروح فين بعد ما ندفن المرحوم؟ يقول له: والله وراه مشوار، عايز اروح اجيب جزمه، ما تيجي معايا؟ يقول له: قوي انا مروش حاجه، هاجي معاك قاعدين السله. ويتكلموا فين؟ هجيب جزمه، نبدا نعرف جزمتك كويس قوي، تعالى اوديك عنده. وبيتكلموا في حاجات زي كده. يجي بقى في الشادر بالليل بيعزي الميت وقران بيقرا وهو قاعد جنب زميله، وبيقول له: أخبار ولادك إيه؟ والله كذا والموضوع كذا. بيتكلموا في حاجة تانية خالص، مش هنا. ولذلك كان زمان الشيوخ يقولوا لنا وأنت ماشي في الجنازة دايما بص للنعش، لأنه بيكلمني إزاي؟ يقول: لسان حال النعش بيتكلم وبيقول إيه؟ انظر إلي بعين عقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. فلما تبص للنعش وتتخيل الكلام اللي بنقوله لك ده، تتعظ وتمشي مشيعا للجنازة في خشوع. طيب، احنا لازم نخوف يعني الناس؟ ايوه لازم نخوف الناس، لانه من خاف ايه؟ سلم. زي ما بقول من خاف سلم، من خاف سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر وكان بينذر، وكان برضه بيخوف اصحابه وعاوزهم دايما يخافوا، يعني الخوف يغلب الرجاء. المسلم دايما لازم يكون معاه حاجتين: الرجاء والخوف، لكن الافضل ان الخوف يغلب الرجاء، يعني خوفه يبقى اكتر طول عمره، خوفه يبقى اكتر، ساعه ما يجي يموت يتغلب الرجاء على الخوف فيحسن الظن بالله. لكن طول ما هو عايش وفي صحة وفي قوة وكويس، لازم خوفه يبقى ايه؟ أشد من رجائه. ساعة الموت بقى والضعف بقى والكبر بقى وخلاص، وضاعت منه كل حيلة، في الحالة دي لازم الرجاء يغلب الخوف ويحسن الظن بالله، وأصحابه يحسنون ظنه بالله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد بعضا من أصحابه يتضاحكون، بيضحكوا ببراءة، يعني مش نكت خارجة ولا كلام وحش ولا حاجة، لكن الصحابة تتضاحك، يضحك بعضهم بعضا في أمور طبعا بسيطة مفيش فيها لا إثم ولا معصية ولا ذنب ولا حاجة. ومع ذلك لما لقاهم قاعدين بيضحكوا قال لهم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى إذن نبينا صلى الله عليه وسلم عاوزنا نبكي أكتر ما نضحك، ونخاف أكتر ما نرجو ونأمل. نسمع الحديث مرة تانية ونقول: ألا، هي لما بتتكتب بتتكتب أن لا، زي أشهد أن لا إله إلا الله تتكتب أن لا، لكن النون ما تنطقش، لذلك أنا حاطط لك عليها سكون وحاطط شد على اللام، يعني النون لا تنطق لولا ألا. نقول الحديث مرة تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه. ايه رايك بقى، ايه رايك في الحديث الخطير ده بقى؟ هذا حديث ما يخليناش ننام الليله دي بقى. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام: لو احنا سمعنا عذاب القبر ده، لو سمعنا اللي مدفون ده بيحصل له ايه جوه وبيصرخ ازاي، لو سمعنا الصرخه دي بتاعت المدفون ده يستحيل كنا حندفن الميت. بقى انا اسمع اللي نزل القبر ده بيتعذب ازاي او بيصرخ ازاي وابويا مات، ادفنه؟ يستحيل ادفنه. نهار اسود ادفنه ازاي؟ ادفنه ازاي؟ ادفنه بايدي؟ انزل ابويا في الحته دي اللي بيحصل فيها الكلام ده؟ يستحيل. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لولا الا تدافنوا، اي لولا ان تمتنع أو يمتنع بعضكم عن دفن بعض، تدافنوا أي يدفنوا بعضكم بعضا، لولا أنكم تمتنعوا عن دفن موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. شوف قد إيه بقى. طب عاوز النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز ربنا يسمعنا عذاب القبر ليه؟ عشان تعرف حفرة في الأرض ضاقت بمرقدنا وظلمة تطفئ شمس دنيانا، يهال التراب بأيدي أحبتنا وخفق النعال على الأديم يغشانا، وأموالا وأبياتا تركناها بلا رجعة، والصحب والآل تركانا، ويقظة في سكون القبر تفدأنا، وسؤال حاسم من الملكين يلقانا، عن الإله والدين وعن ذا الذي حذرنا وذكرنا بأخرانا، فمن كانت الأولى جل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الأخرى له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فيا رب بالقول الثابت ثبتنا، ولقنا بفضلك أمنا ورضوانا. طبعا عذاب القبر عذاب خطير وشيء خطير، والإنسان لو سمعه ما يستطيعش إن هو يتخيله أو يتصوره. وعذاب القبر يسمع، يسمعه كل ما على الأرض إلا الثقلان، الإنس والجن. الجن بيدفن يموت ويدفن، والإنس يموت ويدفن، فلا الإنس بيسمع ولا الجن بيسمع، ما سوى ذلك يسمع عذاب القبر. فعذاب القبر مسموع. طبعا عذاب القبر وفتنة القبر وردة في القرآن كتير، وردة في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبين أوي في قول الله عز وجل: الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم هيحصل كلام، قالوا فيما كنتم إلى آخره. والذين تتوفاه ملائكته، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر قريبا أو مثل فتنة الدجال. فتنة الدجال خطيرة جدا. الإنسان بعد ما يدفن وأول ما تسوى عليه الأرض قبل الناس ما تمشي من فوق قبره، بمجرد ما سووا التراب ودلقوا المية اللي بدلقوها الترابية دول، يفاجأ بأنه صحي وقعد مستنخ، يفاجأ بأنه صحي وأجلس ويلاقي الملكين قدامه. من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ ما يقولش بقى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش محمد بن عبد الله، يقول ماذا كنت تقول في هذا الرجل. فاللي ربنا بيثبته بقى بالقول الثابت هيقول ربي الله على طول. ها ربي الله، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام، مسلم موحد بالله. ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ يفهم على طول قصدهم مين. هو رسول الله، هو عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى والحق فصدقناه واتبعناه. ملكة تقول له نم آمنا قد علمنا إن كنت لموقنا. أما الثاني والعياذ بالله يقول إيه؟ يتلخبط بقى، يتلخبط من الخوف من الرعب. هو كان ماشي ورايح جاي وبياكل وبيشرب وبيقول بكرة هعمل وبكرة هسوي، وفجأة اتكلفت بسرعة وبص لقى نفسه والدنيا ضلمة والملائكة بتسأله، يتلخبط ويخاف ويرتعب ما يعرفش يرد. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون. فيضرب ضربة يصرخ منها صرخة يسمعها أهل الأرض جميعا ما عدا الإنس والجن، كلاب والقطط والديدان والحجرات والطيور كله يسمعها. ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، اليمين يروح في الشمال والشمال يروح في اليمين. هذا شيء مخيف وشيء ما حدش يتصور. وتذكروا أنا زمان كنت دائما أقول لكم يا جماعة أنتوا بتعمروا في الخراب، بتعمروا في الخراب، الدنيا خراب، الدنيا ربنا هيهدها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا. هيهدها ربنا، ملاش قيمة. وانت عمال تبني وتعمر وتزوق في بيتك وتجيب ببلوهات وتجيب طبلوهات وتجيب فازات وتجيب حاجات غالية وأباجورات، وتلزق مرة ورق وتدهن مرة زيت، وعمال تزوق وتزين في بيتك وانت سايبه خراب. قاعد فيه قد ايه البيت اللي انت عمال تزوقه ده؟ كم سنة يا مسكين؟ ما روحتش بيتك بقى اللي هتقعد فيه الاف السنين؟ فين الايام على ما تقوم بقى؟ فين؟ شوف السنة بقى، شوف بقى لها كم الاف السنين الدنيا دي، فين اللي ماتوا؟ بقى لهم كم سنة قاعدين؟ ما بتروحش تزوق ليه؟ سكنك الاصلي اللي انت رايح له اللي هو القبر. طب ازوقه ازاي؟ انا اروح ابني قبه واعمل فيها حدوته؟ لا، تزين قبرك بعملك، لان عملك سبقك. هتنزل القبر تلاقي عملك تحت مستنيك، هتلاقي عملك مستنيك. ومره مرات قلت لكم يا جماعه حاولوا انكم تنزلوا قبرا يوما ما، اي قبر، يعني اي حد يكون قريبك بيتدفن وبتشيع جنازته، حاول مره تنزل مع التربه، تشيل الجثه وتنزل وتحطها تحت، انزل شوف تحت في ايه. جرب دي مره في عمرك، بس مره في عمرك. انا شفت حاجتين في القبور وكنت غاوي انزل القبور مع جثث الموت. نزلت وانا بدفن ابويا، نزلت وانا بدفن حمايا، شلته على ايدي ونزلته. فوزي عبد الهادر الله يرحمه اللي كان زميلي في القرآن، نزلت بيدي يعني عبد الرشيد الفخراني، أنا اللي فجأة كفنه ومنايمه على جنبه، عارفينه وغيره وغيره وغيره. كنت بتعمد ليه؟ عشان افتكر، عشان نفسي ما تاخدنيش بعيد، وعشان شيطاني ما يغلبنيش، عشان ابقى حاسس وعارف في ايه جاي، ما يبقاش غريب عليا. لما اجي انزله ابقى حافظه، ما عارفك انا نزلت فيك قبل كده، ما انتش غريب، ما تخضش بقى، انا عارف. شفت حاجتين في القبر بس هم شبه. اول حاجه الضلمه اللي في القبر حاجه، والضلمه اللي في الدنيا حاجه تانيه. عارف لما النور بيتقطع عن المنطقه كلها وما عندكش شمعه، عارف الضلمه بتبقى شقتك شكلها ايه؟ عارف الضلمه ايام الغارات، ايام الغارات لما كانوا يمنعوا النور وبتاع وكلام من ده، وطفي النور طفي النور طفي النور. الضلمه دي حاجه، وضلمه القبر حاجه تانيه خالص، نوع تاني ما شفتوش ما تعرفوش. انا بتحداك انزل في القبر وتعالى قول لي الضلمه اللي في القبر زي الضلمه اللي بره. لا ابدا، ضلمه تانيه مختلفه تماما. اذا كانت الضلمه اللي في الدنيا دي قراط، ضلمه القبر 24 قراط. دي شفتها في القبر. طبعا في ضلمه تانيه شفتها في حياتي لما كنت في البحر، كنت بسافر في البحر وربنا بيتكلم عن البحر وبيتكلم عن اعمال الكفار، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكاد يراها. انا شفت دي في الواقع، كنت بسافر في البحر وشفت دي، واحط بيها الموج من كل مكان والموت وجيه ما شفت، وكنت اعمل ايدي كده من الشايفه. ظلمه القبر اشد من دي، ما انا شفت دي وشفت دي. فاول حاجه شفتها في القبر عاوزكم تشوفوها هي الضلمه اللي تحت. الحاجه الثانيه اللي شفتها في القبر وما شفتهاش في الدنيا، ذبابه حجمها ولونها، لونها ازرق وحجمها قد عقلة صباع او اقل قليل. ساعة ما شفت الدبانة دي عرفت المثل اللي كنت زمان اسمعه الناس يقول لك ايه، مش هخلي الدبان الازرق يعرف طريقة. ايه الدبان الازرق ده؟ ما اعرفش انا ايه الدبان الازرق، لكن ده مثل يقول لك مش هخلي الدبان الازرق يعرف طريقة. طول عمري اسمع المثل ده ما فهموش ما عرفوش، اهو مثل ياما في امثل. لحد ما شفت الذبابة دي في القبر عرفت ان اللي قال المثل قصده ايه؟ ان الدبان لازم مش عارف طريقك، يعني هيتويه اكتر من القبر. شوف بقى، ما هو الدبان لازم يعرف طريقه في القبر، فاذا الدبان لازم ما عرفش طريقه ده يبقى في حته ايه؟ اخطر من القبر، يعني ما يعني ها؟ شوف المثل. فشفت الدبانه دي، انا الدبانه دي ارعبتني رعب، لولا ان انا في ناس واقفه بره فوق بقى وانا عامل الشجيع بتاعهم ونازل بقى ادفن بقى وانيمه واقول له بسم الله وعلى مله رسول الله وافك الرباط بتاع الكفن تفاؤلا بحل العقد. ما كنت صرخت وكنت خرجت اجري، انما انا لو عملت كده كبات مصيبه كبات فضيحه، الناس هقول لك ايه الحكايه بتاع. فتماسكت لكن ما نمتش ليالي من شكل الدبانه دي. واستغربت الدبانه دي جت منين؟ ما هي ما جاتش من بره، ده القبر اتفتح وانا نزلت فيه. الدبانه دي جوه، دي عايشه جوه، دي مستنيه الميت، ده هو ده بيتها جوه، دي لا تطلع بره، دي متهيألي لو طلعت بره تموت. بتاكل ايه تحت؟ هل دي اللي بتفرخ الدود اللي بياكل الجسم؟ هل الدود بيشرنق ويتغذى يبقى ذبابه وبعدين مش عارف ما اعرفش، لكن انا شفت الذبابه دي بعيني، دي شفتها الذبابه الزرقاء دي. فطبعا من كده لا اغفل عن الموت لحظه ولا انسى الموت سنه ابدا، قدامي على طول شايفه على طول فاكره على طول، خايف منه جدا مرعوب، عارف الرعب، مرعوب من الموت، مش عاوز اموت طبعا طبعا مش عاوز اموت. مش عاوز اموت ليه؟ ما انا شفت القبر، فما بالك بما وراء القبر. والقبر بين العبد وربه، بين العبد ولقاء ربه 7 عقبات، اهونها الموت. انهار ابيض، ما في ايه بعد كده. فالحقيقه يعني الحديث ده حديث غريب وخطير جدا، وهنسمعه مره تانيه، علشان احنا بقالنا كام يوم بنهيص وفرحانين بقى بالمحبة في الله والأخوة في الله والذكر وحلقات الذكر والملائكة تطلع تقول والأحاديث بتاع لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون، عشان الأمل ما ياخدكش بعيد من خف سلم. نسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن فاكر كفاية كده. ودي كانت رغبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخوفنا. هو قال الحديث ده عشان يخوفنا، فكان لازم أنا أقوله عشان أخوفكم. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء وارزقنا الفوز في القضاء واكتب لنا رفقة الأنبياء. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام واحشرنا في أمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم. اللهم احشرنا يوم الفزع آمنين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.